هذا خلقنا وهذا سيشفع فينا. ربي خلقنا والنبي يشفع فينا. والاخرين اللي قال لك يديرنا شيء جيبوا لنا يديرنا شيء. كاش واحد عطانا امر سيدنا ابو بكر وما ادراك وما قاش تلقوني ثم نسلك شويه انا ثاني نسلك. وسيدنا عمر قال انا ثاني نسلك والله ما قالوها. كل قالها قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا كان ابو بكر موجود في القران سيدنا عمر واللي اكثر من ذلك موجود في القران وموجود في الانجيل وموجود في التوراه وموجود في الزبور وموجود في صحب ابراهيم الصحابه كلهم موجودين موجودين النصارى يقراوا الصفات تاعهم في الكتب تاعهم مش غير محمد صلى الله عليه وسلم وحده. فمن كيف اذا كان هذ الناس ما يستطيعوش ينفعونا ما يديروا لنا والو يجي واحد يبنوا عليه قبه ولا يبنوا عليه عشه ويقول لك هذا سيدي فلان لا ما عندكش الدراري ارواح ولا ما عندكش كذا ارواح كل شيء راه موجود كل واحد مش مختص هذا ينحس على العوايه وهذا يعطي الدراري وهذا كذا كل واحد مش درناه متخصص. يا اخواني الكرام نحن لا نسلم الا لله مصداقا لقوله تعالى فلما اسلم سلموا هو الولد مع باباه قلوبهم كلها متعلقة بالله. فهمنا كيف لما سلموا الرب سبحانه رب سبحانه ناداه وقال وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا راك صدقت الرؤيا اللي جاتك يا الله وفديناه بذبح عظيم. قالوا هاو اللي تذبحه وخلي هذا يرجع. فهمنا كيف لما داروا البوص عند رقبته وسلموا أمره من الله جاء الأمر من الله تبارك وتعالى قالوا خلي هذا واذبح هذا. فأصبحت سنة في التضحية وأصبحت سنة في عيد الأضحى. فهمنا كيف وما قالوش أنا كيفاش نذبح وليدي والثاني ما قالوش يا بابا صحيح نطيع ولكن كي تلحق للذبيحة أنا مانيش طايعك أنا شاب جاي لدنيتي ويما تستناني ما تذبحني ولا نذبحك خطيني ونخطيك وقال لك تعلوست. فهمنا كيف ولكن الأمر يا إخواني الكرام إذا جاء من الله تبارك وتعالى علينا أن نفعل ولا نسأل وإذا جاءنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نفعل ولا نسأل وإذا جاءنا من أحد مهما كان هذا الأحد فعلينا أن لا نفعل حتى نسأل ما نخدموش حتى نسأل. هذا الإنسان هذا أمرنا بخير نخدمه أمرنا بشر قال لا ما نخدموش ولو طيرنا رسالنا لأن إذا قتلك كن شهيد وإذا خدمت باش ترضي العبد وتسخط ربك ربي سبحانه يسخط عليك ويزيد يسخط عليك العباد وبالتالي والعياذ بالله يكون في جهنم. لذلك يا إخواني الكرام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الطاعة عظيمة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يقول زاروني اثنين من الملائكة قال والرسول صلى الله عليه وسلم نائم بين النائم واليقظان نايم بين اللي نايم وبين اللي يقظان. قال واحد منهم صاحبه والحديث صحيح قال واحد من الملائكة صاحبه قال له هذا الراجل راه نايم قال له الثاني لا العين نائمة والقلب يقظان هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عينه تنام وقلبه مستيقظ لذلك لما ينوض يصلي ماشي كيما احنا في نوضون توضاو. فهمنا كيف لانه حي قلبه حي عاد فهمنا كيف عينه تنام وقلبه حي. قال له الملك الثاني قال له راه نايم قال له لا ماهوش نايم العين نائمة والقلب يقظان. فهمنا قال له يلا نضرب لهذا الرجل مثلا قال له واش رايكم نضرب لهذا الرجل اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم نضرب له مثال قال نضرب له مثال قال له ما مثله إلا كمثل رجل جعل معدبة عظيمة ثم دعا جعل مناديا ينادي أن يا أيها الناس هلموا إلى هذه المعدبة فتأكلون فلبى طائفة منهم فأتوا المعدبة وأكلوا وعصت طائفة أخرى فلم تأتي ولم تأكل. قال يلا اضربوا لهذا الرجل العظيم اضربوا له مثال كيفاش راه في الدنيا هذه. قال اضربوا له مثال تاعو كيما واحد دار قصعة كبيرة ودار زردة كيما تقولوا انتوما وحدة وبعدين ارسل واحد شاطر قال له اسمع روح ازهم على الناس وعيط منا ومنا وقل ما اروح ورا فلان دار زردة روحوا تاكلوا. فهمنا راح هذاك الرجل ينادي يا ارواح فلان دار زردة فلان دار لكم الحمد دار لكم الشواء دار لكم كذا الناس كاين اللي بدا يجي جات الناس جات تاكل كاين بعض الناس قال لا لينا ناكل انا شبعان في داري ما نحتاج ما جاش. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الناس اثنان كاين اللي جا المعدوبة هذيك ودخل وعجباته وكلا وشبع الحمد لله وفرح وراح منها عم لأن مأدوبة كبيرة، الأخص إذا كان تاع سلاطين وتاع ناس كبار فمنها كيف. وبعض الناس ما بغاوش تكبروا، ما بغاوش يجوا على السوق، بغاو جعانين. قال هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الملك لصاحبه قال له تدري المأدوبة وشنها؟ قال له الجنة. قالوا المأدوبة هي الجنة. قالوا الداعي اللي كان ينادي الناس يقول ما أرواحوا أجروا الله يزرد عند فلان شكونه، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الملائكة كيفاش ضربوا للرسول صلى الله عليه وسلم. والناس اللي جاءوا والناس اللي راحوا، اللي جاءوا كلعوا واللي ما بغوش يجوا شكونهم؟ الناس المؤمنين اللي طاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي ما بغوش يجوا الناس الكفار والمنافقين والمشركين اللي ما بغوش يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني المثل هاكم لما داروا للرسول صلى الله عليه وسلم مثال، يعني قالوا له الانسان هذا يدير جفنه، يدير معذوبه كبيره، يدير واحد من الشباب نشط يروح يجيب له الغاشي، الغاشي ينقسمون الى اثنين، الناس يجوا وناس ما يبغوش يجوا. اذن واشنا المعذوبه ربي دارها الجنه. لما دار ربي الجنة ارسل محمد، قال يا محمد روح ازهم على الناس وادعوا الناس يجوا يدخلوا الجنة. يا راح الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بدا يلا تعالوا ادخلوا الجنة. فيه الناس امنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، تبعوه، خدموا كما هو، صدقوه، تبعوه في جميع الاشياء، جاوك لهم المعذوبات دخلوا للجنة. ناس تكبروا قالوا ما نجوش، ما دخلوش للجنة. فهمنا كيف؟ هذه هي مثال المعذوبة ومثال الداعي ومثال الذين أجابوا ومثال الذين لم يجيبوا. فهمنا كيف؟ جعلنا الله وإياكم من الذين يجيبون الله ويجيبون الرسول يا إخواني الكرام. لذلك رانا في وقت أحوج وأحرج ما نحتاج إلى التمسك بالكتاب والسنة والفتن اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأت تظهر وظهرت من زمان وما زالت تظهر وراكم تشوفوا فيها بعيونكم. فمن كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام النجاة والفلاح والمخرج هو الاعتصام والاستمساك بالكتاب والسنة، كتاب الله تبارك وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآية يقول الآف يقول فلا جناح عليه، مع أن الصفا والمروة من فرائض الحج، لماذا فلا جناح عليه؟ صحيح الإنسان يتبادر إلى ذهنه هذا السؤال، يقول لك ما دام الصفا والمروة من شعائر الله، يعني نسعى بين الصفا وبين المروة وهي بينهما، اللي ما راحش إن شاء الله يروح بإذن الله في هذا اليوم المبارك، إن شاء الله يكتب ربي حجة أو عمرة إن شاء الله، يأتي فريق يأتي فريق وما دام ما راح يجيب يبيع الفلوس راه هنا العمرة عند باب الدار، هنا موجودة العمرة اللي ما يعتبر، فإن هذه فريق بين الصفا والمروة 350 متر. جبل صغير يسمى الصفا وجبل صغير يسمى المروة، وكان بينهم في الجاهلية واد ينزل الإنسان يتحسر عقله وبعدين يطلع، ينزل من الصفا ويطلع ويتحسر مع الواد ويطلع للمروة 350 متر بينهم. ليش الله تبارك وتعالى يقول فمن حج البيت أو اعتمر، اللي حج ولا اعتمر ما عندوش جناح فيه، باش باش يتطوف بيناتهم كيفاش؟ هي بشعائر له، ويقول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليه. إن هذا من الإشكال في القرآن، لابد من الرجوع إلى أسباب النزول. لذلك يا إخواني الكرام بعض الناس الذين يعتمدون فهم القرآن في عقولهم ها هنا فلا ينبغي، لأن هنا لابد أن ترجع إلى أسباب النزول وترجع إلى التفسير بالمحظور، يعني تفسير المسك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا عقولنا ما استطاعش تفسير القرآن وما استطاعش توقف عند أسرار القرآن. كانوا في الجاهلية لهم صنمان، صنم منصوب على الصفا وصنم منصوب على المروة، فالذي منصوب على الصفا يسمى إسار، والذي منصوب على المروة يسمى نائلة. كان هناك صنمان رجل وامرأة، المرأة اسمها نائلة والرجل اسمه إساء، هذا على جبل وذاك على جبل. كانوا جاهلية لما ينزلوا من عرفة كانوا يحجوا ولكن حج شرك. لذلك التربية، أنا قلت لكم التربية على المشركين، نحن المسلمين عندنا تربية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي التربية على الفجاج والمعتبرين، لكن هذه هي التربية والتربية. المشركون كانت لهم تربية وهي ماذا يقولون؟ لبيك لا شريك لك، إن شريكا هو لك تملكه وما ملك. فمن أكيد هكذا كانوا يتلقوا، يقولوا يا ربي ما عندك حتى شريك، لو واحد الشريك بديها حتى أنت صرم راه تاعك، وإن من هذا بديها أنت وهو. كما ضرب إحنا المرابطين هذا، يقولوا المرابطين هذا يا حماد هذا هو الذي تعطي، وإحنا شدوا فيهم وهم شدوا في ربي، هكذا تنسى يعني ما شدش ربي مباشرة. كل واحد من اللي شادي في المرابطين يقول لك احنا صحيح ربي هو اللي ينفع، ولكن احنا شادين فيهم وهو يوصلونا. لا يا اخي العزيز، الله تبارك وتعالى لا يحتاج، وضوها سقوطها قاعده عامه في سبيل الله. الله تبارك وتعالى في الدعاء وفي الاستجابه وفي الطلب وفي الحاجات فلا يحتاج واقفه. فمن يعني يقول يا رب اعطيني، حتى ما تروح عند شباك الرب قال يقولوا يا ابو حمد قول الرب يعطيني، لا بلى. ولكن الرب قال مما كان حج، يا محمد علمنا كيف الحج يعلمني، يا محمد علمنا كيف الذبح يعلمني، يا محمد قلنا وجنا الذبح يعلمني، قلنا كيف الجهاد يعلمني. ابن كيف ونحن الان الشريعه موجوده، ولكن يا رب يعطيني، ام محمد قول الرب يعطيني روح الرب على طول. ولكم تقرأوا آية سورة البقرة، وإذا سألك عبادي عني ذيك فإني قريب. الفاء التي تفيد في اللغة العربية العكس مع التعقيب مباشرة، بينما كل حاجة تقرأ يسألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن الشهر الحرام قل، كل حاجة قلهم يا محمد، قل الشريعة قلهم يا محمد كيف يشيبين. ولكن من تطلب ربك على طول، وإذا سألك عبادي عني فقالوا قلهم راني قريب على طول، قال فإني قريب. ما تقول يا محمد بني بلا بني كما يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهه مليح بين الله وبين عباده، يدخل سيدي عبد القادر ولا شيخ الهابل ولا فلان ولا فلان، يدخلوا لو كان يدخل يدخل محمد رسول اطهر القلب. قالوا ما تدخل بين عبادي في الدعاء في القلب، اما في التشريع قل كل حاجه قل، قلهم الله احد، قلهم يا محمد من الله احد كيف. ولكن إذا بقوا يسألوني الحاجة تحق في الليل في بشرة عندك تحقني في العقل ما بدخلوا أدعي ربي سبحانه وتعالى وكيني في الليل ما بدك لا على طول يا ربي. ثم كيف وإذا سألك عبادي عني على طول فإني قريب، بينك وبين ربي ما كان حتى واقفا. إن النصارى والمشركون هم الذين يقولون بين الله وبين عباده واقفا. أبغى الرومي مثلا يعني رزق كبير ولا حوش كبير، يروح يدي واحد الهدية كبيرة ويدي فلوس كبيرة ويروح للرهيب، ما بعد يقول له أنا بغيت وسع لي في الرزق وبغيت كذا، يكتب هو يدي هذا الرزق هذا في يدي والهدية هذه قلت له وسع يا فلان، وبعدين يكتب له يكتب له هذا اسمه أننا سنة رسالة للمسيح والمسيح راجع وقبلنا راه يعطيك مزرعة كبيرة ورزق كبير ويعطي هذا ويخلق له ويدي له مال. بينما احنا نقول لك على طول قول يا ربي في بيتك فوق الارض تحت الارض وين تكون؟ ربي سبحانه حي سميع مجيب لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، حي قيوم في اي لحظه قول يا ربي. اذا فهمنا كيف؟ ولذلك العلماء الاوائل رحمهم الله كتبوا من جملتهم شيخ الاسلام ابن تيميه كتب كتابا سماه عدم الواسطة بين الخالق والمخلوق. ما فيش واسطة بين ربي وبين عباده. من جيت اي واحد يقول لك اروح لفلان ولا كذا قل له لا يا اخي انا على طول عند ربنا ترى ما عقباله يسمع. اما اروح حتى الشيخ ابو شيخ يسال اليك بين ربي ما توصلش ما يحبش ربي سبحانه. فمن لذلك ما كان يقولوا المشركين كما المشركين الاولين هم الدارين نفس الشيء ما يفرقون بيناتهم. الا هذا عبدوا اصنام وهذا عبدوا قبور. فمن اكيد او اشجار واحجار كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك هكذا كما قلوا احنا لبيك اللهم لبيك. ولكن بعدها لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك هذه كنا متفقين معها في المشركين والمسلمين ربي سبحانه وتعالى حتى شيء. ولكن هما يستثنوا يقولوا الا الذي تفيدني في النار الا شريك هو لك تملكه هو ما ملك يعني ما عندك حتى شريك غير واحد الشريك صنم ولا بهيمه ولا اي شيء راه يملك هكذا تلبس فيها كل شيء ربي راجع لك كما رانا نقولوا احنا مرابطين صحيح ومشاكين في ربي واحنا عارفين بلي ربي ولكن احنا مرابطين شو عندنا له احنا المسؤولين وهم ربي يشدوا في ربي كثر وهم يدعونا وشنو هذا رجع هذا وانت على ماشي نقول يا ربي قبالة لما تروح للمراه. فمن كيف اذا توحيد المشركين او تلبيه المشركين مثل الاشراك الاول مثل الاشراك الثاني نفس الشيء. اذا قلنا نرجع للصفا والمروه ان كانت فيها انساب وكانت فيها نائله على الجبلين منصوبان على الجبلين. وكانت العرب لما تنزل من عرفات لما ينزلوا من عرفات ويطوفوا بالبيت الطواف اللي هو طواف الافاضه طواف الركن طواف الحج يسعوا بين مو بين الصفا والمروه يسعوا بين انساب ونائله بين الصمم هذا والصمم هذا بيناتهم 350 متر يسعوا بيناتهم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة وطهرها من الأصنام وكان فيها حوالي 360 صنم من جملتها إساف ونائلة طهرها من جميع الأصنام ثم نظم أو رتب الحج على شعائر أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رجع الحج كما حج أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأصبح فالرسول صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة بينما الأوائل المشركون سعوا بين إساف ونائلة بين صنمين. لما سعى الرسول صلى الله عليه وسلم سعوا مع الصحابة فيهم من يعني قاتل شوشة في خاطره قال كيف نحن كنا بجاهلية نسعى بين الأصنام وبعدين هاو جاء محمد صلى الله عليه وسلم ودخلنا في الإسلام وبقينا كيف نسعى بين مكاني الأصنام بين الأصنام خلاص نحاس. فنزل قوله تعالى وهو إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعني بدي طوف بين الصفا والمروة مع الحجاج ونحن كان عند المشركين الأوائل قلت لك تفروا أن ينطوف كما كنت نطوف بكعين لا موسم كان انتهى شرك والآن أصبح موسم انتهى توحيد ما لنا على خط السابق من كيف بقعة كنا نشركوا فيها والعياذ بالله كان يشركوا بها الله طهرناها وأصبح يعبد بها الله وحده ولا شريك له ما يبداش واحد يقول لك اتصلوا في بقعة تاع الشيخ ما لنا ما لنا على قضية الشرك راح وإنما نحن الآن في مكان تاع التوحيد وفي مكان تاع عبادة الله تبارك وتعالى. هذه هي لماذا الله تبارك وتعالى قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعني الشيء اللي كان في الجاهلية فليس لكم على قضية وإنما أنتم الآن تطوفون على الصفا والمروة اللي هي شعائر أبيكم إبراهيم عليه السلام. نجد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ما تبارك وتعالى يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت يا محمد ما تستطعش تهدي من اللي تحبه وهذه عندها سبب على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يموت أبو طالب اللي هو بنت علي رضي الله تعالى عنه، لما جاء يموت ووفر في فراش الموت يليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده صناديق قريش، أبو جهل بن هشام، عتبة بن معاذ أبي معاذ، والوليد بن المغيرة وغيرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العم هذا الناصر يعني نصر مؤذرة وعاون معاونة ما يصورهاش عقل، وأنا يعني نتكلم يعني حتى حاجة تمر علي في التاريخ الإسلامي وتغيظني في معمرة تشوف المناصرة تاعه وتشوف يعني شيء، ولكن لما تشوف الإسلام ما سلمش تظن هو في حطب يعني. يعني ما كاش حاجة تحز في التاريخ الإسلامي لما يقرأها في معهد القطاع. راجل ناصر الله صلى الله عليه وسلم وناصر دعوته وناصر أخوانه وناصر المسلمين كلهم، ولكن لما تلحق لحق الإسلام ما سلمش. يعني لذلك ما كاش المعرفة بربي سبحانه بالعباد. المعرفة تاع ربي سبحانه هو المؤمن. المؤمن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماشي ولاد محمد يرجعوا منا ولا ابن عم يروحوا منا كاش. قالوا يا عم قل لا اله الا الله كلمه وحاج لك بها عند الله. قالوا يا عم قل غير لا اله الا الله غير بفضلك، انا الحاج عم ربي يقول يا رب ارحم تعالى. خالد قريش يعاندانه او يعاندانه روايتين يعاندوه ويعاودوه يقولوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حيد على ملة جدودك؟ كيف؟ يزيد الرسول يقول يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا كلمة وحاج لك بها عند الله. يقول لهم أترغب عن ملة عبد المطلب؟ اتخلي جدودك، اتخلي دين جدودك. آخر أمره قال هو على ملة عبد المطلب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب الشيعة يقول لك مسلم وكتبوا لي كتب ويترضوا عنهم. شوف بتشوفوا الإنسان بتشوفوا يا إخوان الشيعة الذين ترضى الله تعالى عنهم يلعنونهم، والذين لعنهم الله يترضون عنهم. اللي ربي يرضى عليهم هم يلعنوه. أبي بكر وعمر وسائر الصحابة ربي يترضى عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون كفر وما يلعنوه، واللي لعنوا ربي سبحانه ولعن الرسول قال هو في جهنم وما يترضوا عليه. وقد سمعت في أذني هذا من 16 سنة وأنا بسنة 16 سنة ما عدا سنتين هذو اللي ما جوش فيها، سنتين ما جوش الإيرانيين في المحن. يجيبوا البوق ويروحوا المقبرة تاع خديجة رضي الله تعالى عنها اللي مدفون هناك، أبو طالب مدفون هناك في الجبل في سفح المقبرة. يجيبوا البوق وكبر ويجي الرهبان تاعهم، الرهبان أنا ما أقول لي هذا الرهبان تاعهم الرزة سوداء، ويوقف في البقالة السلام عليك يا أبتنا رضي الله عنك يا أبتنا. يبكي هما يجدوا عاوزوا ويبكوا وينوضوا يجذبوا ويندبوا وينوض العاوين والثورة وتنوض مأتم كبير، تنوض مأتم كبير حزن وجنازة كبيرة. صحيح سلام عليك ولهده ابنه رضي الله عنه عاية رضي الله عنه كرادادا لما مات اسمع فيه لما مكتب جاء علي رضي الله تعالى عنه واش قال؟ قال له عمك مات ولا بابا مات ارواح ابني يعني غير بهدوء. قال له يا رسول الله عمك ما قالوش بابا لنا كرهه خلاص ما يجيب اسمه ما يجيبه. قال له عمك الشيخ الضالي، شيخ الضالي يعني كان شيخ ولكن ضال ما يفهمش الحقيقة، يمكن يفهم الحقيقة ويدفوك الآيات بينك قدامك واضحة وشافها لما كان يروح يتاجر وين الشباب عينه شاف البركات امام عينه تاع وليد خوه وراك رايح. قال له عمك يا رسول الله عمك شيخ الضال مات. ما قالوش بابا، قال له عمك الشيخ الضال مات، الشيخ الهابل الشيخ الضايع راح كان مات وليده ما حبوش. انت انت يا الشيعة ترضى عليه وعالي لعنه يعني انت تبغيه اكثر ما يبغيه وليده؟ واش رايكم يعني الشيعة يبغوا ابو طالب كثير ما يبغى علي؟ على سماه الشيخ الضال ولا سماه الشيخ المعتدل؟ ها سماه الشيخ الضال هامل ضال لذلك انتبهوا لأن العقيدة هذا العقيدة الفاسدة التي تخللت والتي شرابت عنقها هنا في الجزائر وغيرها رأي عقيدة فاسدة، وإذا دخلت بين القوم أو دخلت في المسلمين شتت الشريعة كما شتت الشرقيين. الشرق هل تقوم له قائمة؟ هل العراق أو سوريا أو مثلا تقوم لهم قائمة؟ والله في المسجد الواحد صدقوني يا إخوان رانا في نعمة. أنا أبغي من الشباب ينتبهوا، رانا إحنا في المغرب العربي رانا في نعمة ما يعلم بها إلا الله. الشرق يا إخواني الكرام نعطيكم مثال في مساجد فيها ربع من حال الكمال، واحد من هيها واحد تهنا واحد قال لك هذا الدعم بتاع فلان جماعة فلان وهذا الدعم بتاع فلان وهذا جماعة فلان وهذا جماعة فلان، هذا يعدني يصلي ويروح ويجر قريب ويعدني يروح وهكذا. هذا دين هذا والله الفتن الله تشرف يا إخواني الكرام نحن الله لا يجيبها لعملنا. الله تبارك وتعالى نسأله فيها الليلة المباركة إن شاء الله ما يجيب الناس الفتن لا يهونا فتن تقطع المسلمين فتن تحرق الدين كما قال الله عز وجل. رأس الشيطان كما قال عن الشرق هنا رأس الشيطان فعلا رأس الشيطان الشرق. لو تشوف الفتن اللي راهي في العراق وفي سوريا وفي تركيا وفي وحتى في شرق السعودية شيء ما يصوروش العقل مع الشيعة ومع الخوارج ومع الإسماعيلية ومع الباطنية مع فئة ما يعلمها إلا الله. تفرقوا أمرهم بينهم زبورة هكذا كل واحد كل واحد فرح بدينه، ولكن نحن الحمد لله تقول شيء تقول يعني في الدنيا. لذلك يا إخواني بالك واحد يلعب كاركم ولا يقول لك تعالى الفرقة الفلانية ولا فلانية، دين ربي واضح وجماعة باينة، روحوا الغابة تخباه ولا روحوا الدار تخباه نتكلموا لا احنا رانا نتكلموا لما صار يتبع يبرنا على باطل يجوا كيف بالك واحد يقول لك تعالى وتلعن معاوية ولا تلعن عثمان ولا لا معاوية يشفيه. أنا قلت لكم في الحديث التاريخي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه اللهم اهديه واجعله هادية مهدية، ويكفيه شرفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله كاتبا للوحي. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يأتمن واحد يحطه كاتب الوحي بينما هو في عقيدته دخل أو في سره دخل حسن الله هل تفهموا؟ أنت تدير كما تقول بالعامية تعقب تدير السكرتير تعقب واحد خل يخسميه ستو سكرتير آمين الرسول في المدير واحد يكتب هو في عقيده شيء يلعنوه الشيعة بالنظر رضا عليه وانا نهد من يلعنه يكفيه شرفا ان الرسول يقول فيه اللهم اهديه واجعله هذه المهدية. وقلت لكم الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ساقه من حوالي 25 طائرة يكاد يكون متواتر الحديث. اللي يدعي له الرسول يضرب له في صدره يقول اهديه واجعله هذه المهدية، يجي واحد يلعنه يلعنه واحد ونرضاه ونسمعه ونسكته بنلعنه هو الاول ونطردوه ونقول له ما كنا مسلمين ولا تجلسنا ولا تجلس معنا. ان الائمه الكبار المحققون العلماء الاوائل لما كلموهم عن الشيعه قال انا رد عليه السلام قال ولا في كلمه، منهم الامام مالك ومنهم الامام احمد بن محمد والشافعي وابو حنيفه واسحاق بن راهويه وغيرهم من كبار المحدثين العظماء الذين يعتد باقوالهم. قالوا هو الشيعي كيسلم عليا الرد له ويقول له عليك السلام قال لا ولا في كلمه، بينما اليهودي والنصارى يقول لك السلام عليكم قل له وعليكم، إذا قال الخير علينا احنا فهم خير علينا، قال الشر علينا الشر عليكم وعليكم. بينما الشيعي ما ترد له ولو لا تقول له وعليكم ولا وعليكم، مر الخرام وخليه ما نحتاج السلام تعب. سلهنا ابو بكر وعمر سلم علينا انا وشكون انا، والله لو كان قو دمنا يخلطوه مع الكثره وياكلوه كان قو دمنا يخلطوه مع الماء ويشربوه ردوا بالكم تغلطوا. والله راني انصحكم الناصح الامين يا اخواني الكرام، انا عشت في هذه الحته 16 سنه وشفت منها المر وعشت مناقشات حاده بين كبار العلماء وبين علمائهم وعرفناهم انهم زنادقه ليس لهم علم وانما هي المحاجه والجدل والجدل الفارغ فقط ما عندهم علم ولا عندهم ولا تقوى ولا دين. اذا قلنا نحن اجماع اهل السنه والجماعه مذهب الحق بلا منازع أن أبا طالب أبو علي رضي الله تعالى عنه مشرك مخلد في النار وموجود في الحديث في صحيح البخاري في صحيح مسلم على أن صفته موجودة على أنه في النار زيد على الصراحة. ألم تبقى السنة والجماعة على أن فاتت عالي فالنار فينا ماء منه؟ احنا نسيت فيه الآية الرسول صلى الله عليه وسلم لما شافوا ماء قالوا والله لا أستغفر لا أستغفر من لك والله لا أستغفر لك ربي بدل استغفر له. نزل في قوله قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت بل تقول يا محمد بلك يا عالي عمك استطع تهديه دخل الهداية في قلبه الهداية شكون دخل دخل على ربي انت بلغ بلسانك ولكن الهداية دخل على الله. لذلك يا محمد شو حال حرف على عمك مش حال انت تحرف عليه مش حال انت تعلم فيه مش حال انت توري له ولكن ما عمك لماذا؟ لان ربي سبحانه ما وفقوش ما حلوش قلبه الهداية. هنا قال له يعني ما تهديش يعني ما تدخلش التوفيق في القلوب. وفي الآية الأخرى واش قال له؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واحد يقول أه ليه قال له ما تهديش وهنا قال تهدي؟ قال في القرآن يضرب بعضه بعض. لا يا إخوة الهداية تختلف إلى تنقسم إلى قسمين. الهداية اللي بمعناها التوفيق والإيمان والهداية اللي معنتها الإرشاد والدلالة. واحد تقول تقول يا أخي اهديني إلى الطريق الذي يؤديني إلى الإصلاحية ولا إلى إلى ولاد أحمد مجالي منه. يقول لك هذه هي الطريق اسلك طريقها. إذا قل جزاك الله خير أن هديتني للطريق يعني أرشدتني ودليتني. الهداية تطلق ويراد به الإرشاد والدلالة. الهداية تطلق ويراد به خلق الإيمان في قلب المؤمن. اللي منحها لرب يشكونها الأولى من الإنسان ما ينجبش يخلق الإيمان في قلب المؤمن ما ينجبش يهدي الضال ولا الإيمان. لماذا؟ لأن اللي يكتب لرب سبحانه في الأذن أنه لا يعتاد ما سمع الثاني. ولكن الهداية لرب سبحانه اثبتها له وهي هداية الإرشاد والدلالة. يعني يا محمد والله غيرك تدل الناس على طريق الخير وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنا كنت من الناس بطريق الخير. لذلك أنا أقول لكم هذه الأشياء هذه أقرأها في الكتب المعتمدة ما تقرأوهاش في كتب هنا وهنا. أقرأها في كتب في التفاسير المعتمدة وأقرأها كذلك في العقيدة كيف مثل مثلا القضاء والقدر ومثلا القضية في الهداية ومثل مثلا هذه كلها تقرأ في العقيدة بالأخص العقيدة الطحاوية بس تشوف أنها تنقسم إلى قسمين والمراد بها كذا والمراد بها الله تبارك وتعالى منحله هذه وعقاله هذه. الهداية اللي بمعنى خلق الإيمان في قلب الضال هذه ما يستطع لها ترابط من القلوب كما ثبت في الحديث الصحيح أنها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبوها كيف يشاء. القلوب تاع العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يدورها كي نبغى. اللي بغى يكون مؤمن كل واللي ما بغاش ولو جبل الانبياء كلهم يتكلموا يتفاضلوا. لذلك هذه الله تبارك وتعالى منعها عن رسوله وهي الهدايه الاولى اللي بمعناها حلق الايمان في قلب المصطفى. هذه ما يستطع لها شرع انك لا تهدي منها ما تجيبش تهدي في الحق. والهدايه اللي اثبتها الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم هي هدايه الارشاد والدلاله. كما قلت لك تقول يا اخي اهديني للطريق الفلاني او الفلاني قل تعالى اسلك هكذا او اسلك هكذا تقول جزاك الله خير على هذه الهدايه يعني على هذا الارشاد والدلاله. اذا فهمنا هكذا يا اخواني حتى ما يقولش الانسان القران كذا والقران كذا وانما التعارض له بابه وله كذلك رجاله وله كتبه ليبحثوا به. والله تبارك وتعالى اعلم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. جعل الله وإياكم من الذين يعتصمون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلنا الله وإياكم من هداة مهتدين واقفين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه يوم القيامة ويوردنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم